وحشها وناس عالناس البعد حيشها يا ما انا خفت عليه قد حنين اللي سنين بعده قد اللي بيحلموا يتوعدوا لو اجمع كل ده على بعضه في اللي انا فيه جيب وحشها وناس عالناس البعد حيشها يا ما انا خفت عليك قد حنين اللي سنين بعده قد اللي بيحلموا يتوعدوا ولو اجمع كل ده على بعضه في اللي انا فيه جئت قد امل الناس في بكره وقد خوفها على الحياة واللي واخدة ألف ذكرى لحد نفسه يعيش معاه قد إحساس اللي قاسه فجأة جاءه طعم الحنان واللي تاني رجع لناسه بعد غيبة من زمان الشهادة لله بقول إحساسي إحساس كل دول ربنا بس اللي عالم بيا وباللي بعيشه معاه قد أمل الناس في بكرة وقد خوفها على الحياة واللي واخدة ألف ذكرى لحد نفسه يعيش معاه